لكل واحد الوصول إليه إذا صدقت الإرادة. والله أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في الحدائق العامة علما أن الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة؟ إذا كانت هذه الحدائق تسقى من مياه المجاري فلا تصح الصلاة فيها، لأن هذا الماء المسكوب يكون نجسا، فإن الماء فأصل فيه أنه طاهر إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. فإذا كانت الحدائق تسقى من مياه التفريش للرائحة الكريهة خبيثة فلا تحد، وأما إذا كان الماء أسن من طول البقاء وسحب ما وأسقط الحديقة فيه وهو ليس نجس، فإنما تغير رائحته لطول مكته وعدم جريانه، ومجرد الريح بغير نجاسة لا يؤثر. صلى الله عليكم، ما دام أن المسلم طاهر فلماذا يغسل عند موته؟ وكما تعلمون أن الشهيد لا يغسل، فما الفرق؟ أولا أسوق لسه الحديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألتها امرأة قائلة: ما بال المرأة أو ما بال لا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فما كان من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة الصديق وأم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فقيهات النساء وحفاظ السنة التي اشتدركت اشتدراكات على الرجال في العلم، ما زادت على أن قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن الواجب علينا التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتكلف أو نكلف أنفسنا التنقيب ما الحكمة ما العلة إن ظهرت لنا فخير وبركة، ثم لا نظن أن ما ظهرنا هو العلة الكاملة التي لا شيء وراءها، وإنما نعتبر ذلك إذا صح خطفا من الله جل وعلا علينا أن فهم، وإذا لم نفهم أو صار عندنا الشك لا يصح أن يصير عندنا شك في أداء ذلك العمل وعلى اليوم. وما فيما يتعلق بالترسيل فلا شك أن من اغتسل ليس كمن لم يغتسل في النقاء والزوال الروائح والطهارة، وما دام أن الميت حال موته لو كان متوضا مغتسلا فإنه إذا حصل الموت حصل في الغالب أن يكون حدث حدث، فكونه يقدم على ربه جل وعلا في أكمل حالات الطهارة هو الله، والتشريع ما يأتي منه تشريع واحد ارتجالا لا حكمة فيه ولا اعتبار، إنما يجمل بالمسلم أن لا يكون شديدا التطلع لأن يعرف أسباب شرع ذلك الحكم من الأحكام. قطعا لا يسرى حكم إلا لحكمة أرادها الله، لكن قد تبين لنا وقد لا تبين، والله أعلم. أحسن الله إليكم، نسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها، مع أن يوسف عليه السلام كما برأه الله كان عفيفا ورفض الانصياع لهذه المرأة، فكيف يهم بها؟ القرآن صريح، ذكر المفسرون شيئا من هذا المعنى، بعضهم قال أما أن يبطش بها، لكن المتناجرة من اللغة التي نطق بها القرآن أنها همة استجابة، لذلك قال في الآية الأخرى: وإن تصب عن كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لكن الله جل وعلا برأه من تنفيذ هذه الهمة، وذكر مفسر ذلك، ولا شك أن هذا هو المتناجر حقا لله، هو ذكر أنه هم به لكن برأه الله جل وعلا. وأما من هم أن يعاقب مريدا مجرما ثم ترك لا يقل برأه الله من هذه العقوبة، لأنها قد تكون مشروعة، وإنما قد يتركها رحمة أو لحكمة يريدها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: ما صفة السلام على القبر حيث أقوم بزيارة قبر أبي وأقف بجانبه متجها للقبلة وأدعو، فهل فعلي صحيح؟ إن شاء الله لا حرج فيه، وأما الصفة فهي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الزائر للمقبرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المتقدمين وكم المتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم السلف ونحن لكم بالعفو والكلمة النخوة. وإذا دعا الواحد لهم لأكثر من ذلك فلا بأس بذلك. وأما زيارة الصحابة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن المحفوظ عدم زيادة على التسليم،